تكتبي كل شي حكينا فهمنا بعضنا بالدمع لما نبكينا. قلت لك قريبة خيولهم صارت علي أنا. قلت لي وعد مكتوب يا خويا اش بدي أنا. صرت أشوف اللي كان سنا فيك خير تسحق بصدر وتفوت الساعة لحظة يمشي ليالي الموت أسرع مني الصوت ليلة وداع الحبايب كان هوى انبر. يا موت ليش استعجل احسبني من باكر متك. يا موت ليش استعجل احسبني من باكر متك لو نويتي الشفايف صباحا. قلت لي تنجفي دلال المضايق وسألت يا خويا بيامة للصوت شاقي واسمع مني الغير مو صباح الخير شامتي في حياتي وعرشي راحي وياك واسمع بليات عرشي جل أزل الأميرة مو صفاتي واني أميرتهم جنيت احسبني من باكر متين. واني أميرتهم جنيت احسبني من باكر متين لو نويتي تروح لو نويتي تروح لو نويتي تروح قلبي وين يروح لو صديق لا سامح الله وفارقتني للوداع عيني أسألك بالله زينباني لو جبل واقف شف سنيني دمعة من عيني حزنك يلفني جريح فوق عباية على بختي لا يا بعد اختي ما يلوقي ويا الخدير ثوب السباية خويا ورجالك كان تدلني احسب من باكر متي ورجالك كان تدلني احسبني من باكر متي لو نويت تروح لو لو لو نويت تروح لو نويت تروح لو صديق لا سامح بس ما يرجعك من قليت رايي من نشيطاي دورت قلبي ولقيته مني واقيل والله ما أدري احترق صدري ولا دخان الخيم من صدري طالع احسبني من باكر متي وحتى بكلام تعذريت احسبني من باكر متي لو نويت تروح تروح تروح زينب وين واني ويني حسين باكر ردت سوى لحظة منية واختك تعاتب ونحرك يجاوب انذبح شاء القدر وانت سبية ما عرفان اشجاوبك احسبني من باكر متي ما عرفاني اش جاوبت احسبني من باكر متي لو نويت تروح لو نويت تروح لو نويت تروح وجهك يقلبه يرفسي بظهره من يحس نحره قل هو الله أحد دمعتها تجري تصرخ جروحي والصدى روحي عوف أخويا وآينا وقطع لي نحري ما جن يسمع من صحيت احسبني من باجر متين اي والله ما جن يسمع من صحيت احسبني من باجر متين لو نويت